أجل علينا البدر وبانت أنوار العدنان عمت كل الدنيا وفاحت من مكة الألحان. اسمع نظمي وصلي يا نادي على الطاغى العدنان. اسمع نظمي وصلي يا نادي على طاغى فجر لالي وخلي الدنيا نور وطيري في العلالي. اهلا اهلا خدامين ان شاء الله. ليتنا جميله بتطلع على النبي. القصه اللي هنبداها لينا عشان ايه الناس المتصوفين حوالينا دايما بيحبوا الشيء. الليلة هنعيش في قصة بتحمل لنا ثلاث ألوان بنعزوهم احنا. لون بيمس حياتنا الخاصة الواقعية، ولون التصوف، ولون الجور والظلم على الناس. القصة دي ماشية في الثلاث خطوط دول، يعني اخترتها أول ما الوصلة علشان أدي لكل واحد مزاجه فيها. بتاع التصوف هيلاقي نغمه فيها، والواقعي بيلاقي نفسه فيها برضه، واللي هو فيه شغله قضية واحد ظلمه برضه حيلاقي نفسه فيها. هي القصة في أولها راجل له ولدين، بس بيفرق بين الولدين في المعلم. بيكرم واحد قوي وبيظلم واحد قوي. المكروم هو اليزيد. والمحروم هو السعيد. هنشوف بقى اول حاجة في القصة. مالك ده راجل غني جداً والبلد كلها بتتطلع الى غناه وعظمته. قال له وضع معين ومالك ده كل غمه رايح جاي يسأل على ابنه اليزيد اليزيد اليزيد. وفي ليلة من الليالي دخل عليه ابن اليزيد فدخل على الاب حتى من غير استئذان، دخل عليه كده حتى ما قالوش سلام عليكم. قال له الله يزيد يا ابني انت جيت يا يزيد؟ قال له ايوه جيت. قال له الله طب انكسر ايه يا ده؟ تكسر وابوك اغنى واحد في البلد، قوم خد مفتاح الخزنة اهو وخد المال اللي انت عايزه وخد لك 40 جواد عربي اصيل وروح انت واصحابك فسحهم في اي مكان، تقعد شهر تقعد شهرين، اهم شيء انك تجيلي مبسوط. مين اللي سمع الحوار؟ المظلوم بقى المحروم سعيد استأذن خبط على الباب الاول، شوف الادب. لكن ده قليل البخت، قال له خطي احسن من خطك، قال له حظي احسن من حظك. ادخل. السلام عليكم يا ابي ورحمة الله. سلام. ما يجي من الغرب حاجة تسر القلب. عايز ايه؟ ايه طلباتك؟ عايز ايه؟ قال له يابا اروح مع اخويا اليزيد. قال له بقى انت عايز تبقى زي اخوك اليزيد؟ ده الكل في الكل يا ابني. قال له مش انا اخوك. قال له امشي اطلع بره. وطرد ابنه بيبكي الولد بقى، شو اما السعيد بالشقاء والذل فاكرينه محروم ومظلوم وهم اللي ظلمينه، لكنه راضي وصابر ممتثل لله والصبر هو دوا في البس بيا شوف اليد بالغنى والعز غمرينه لما السعيد بالشقى والذل فاكرينه محروم محروم محروم لكن المقسوم مقسوم ومظلوم وهم اللي ظلمينه لكنه راضي ممتثل لله والصبر جوه الدواء فين بس بيعينه، الصبر كله امان واللي صبر غنان، الصبر كله امان واللي صبر غنان، الجنة للصبر والركع السجد، الجنة للصبر والركع السجدين، هنشوفها يوم الدين فيها قصور وجمال. عاش الفتى المظلوم بكي عن محروم مشى الفتى المظلوم بكي عن محروم كان ممتثل لله رب السما في علاه ولاد يقولوا يوم والنصر للمظلوم. رواق لإيه سنة صغيرة يعني إيه وحلو قوي بس وطي سنة النبي. مشى الولد المدلع بقى المدلل وماشي بقى يا اخوي بالحصان بتاعه بيربح في الصحراء يقوموا ايه اخده شلة مرضاش ياخد اخوه برضه قال له ما تاخدش الواد ده معاك سيبه يقعد مع الخدم والحشم والجواري والعبيد ما شرفكش الولد ده انا عايزك بس تتهندم انت لوحدك وتنبسط يا لوسط نفسك واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان يلا يا ابني متع نفسك يعيش باللذات كل مجادف ويموت بالحسرات من يدري العواقب. ومشى الولد وهو ماشي في الطريق تاه فلما تاه تاه عن صحابه وفي مرة خرج اليزيد ابنه مع الفرسان خد بالك اللي جاي بقى يتعلم الصيد ويتفرج على الغزلان تغى عن صحابه واصبح الولد حيران يروح على فين وجوه من التعب عطشان عطشان عمال يدور على ميه لمح بعينيه صبيه من جوه خيشه نور جمل غبان شاور على الميه قالت تشرب بكل طمان ده الماء حياة النفوس والشكر للرحمن. تجمعنا في نور وإيمان الله الله الله الله بعليك بتجمعنا في نور وإيمان ونعيش معاه غفنا غم من أعذب الألحان من ضيقة يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى بنجمع الخلان واللي بغواجة انشغل عمره ما شاف احزان ده جمال جماله شمسين لكن ما هوش فتان لما ندتني رأيت نورها عليا بان ولما غمر للضياء يا حبيبي قلبي الصبح سرحان ولقيت غنادت وقالت اصحى يا غفلان ومردد الاسم من قلبك باطمئنان انا الجلالة في قلبك هتلاقيلي مكان انا كل كل شيء في الوجود، انا انس للثغرات، انا كل شيء في الوجود، انا انس للثغرات، انا قلت ايه يا جلاله بس يرضيك، قالت لي اسلك طريق المصطفى العدنان. تفعن صحابه واصبح الولد حيران، طب يروح على فين وجوه بالسعب عطشان، شاور على الميه قالت تشرب بكل طمان، ده الماء حياة النفوس والشكر للرحمن. اللهم صل على رسول الله. الولاد راحوا فين؟ ده انا عطشان هموت من العطش. وبيضرب عينه كده بص لأخيشه وطال الملخيشة صبية تبارك الخلاق العظيم فيما خلق. قال الله الله الله، ده احنا الليلة كسبنا صلاة النبي عطش. ده انا من ساعة ما شفت منظر البنت دي وانا خلاص ايه رقي بيجري. وقرب على الخيشة صباح الخير، فبصيت البت كده وقالت له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. بتقولي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب رحيم. يعني ايه وكمان جاهل؟ ما انتش عارف اللي قلته. جاهل وضيف كده وشك جامد قوي، هو اللي يدخل على ناس ويقول لهم صباح الخير ولا السلام عليكم؟ قال لا. ايه يعني؟ قلت له لا. انت مسلم؟ قال لا طبعا. قلت له عايز ايه؟ ماليش دعوه ولا مسلم ولا كافر، انا اهم شيء انت جيت لغايه حد هنا عايز ايه؟ قال لها عطشان. قلت له اشرب بكل طمان، اشرب الميه ياما عندك اهي، اشرب. الله، يا سلام على الميه ويا سلام على اللي عندهم الميه. ايه الميه الزلال دي؟ شرب الفتى وارتوى بس الهوى خلاه حاير ومشغول وعقله من جمال جثاه. شرب الفتى وارتوى بس الجوا خلاه حاير ومشغول وعقله من جمال جثاه. وقف بينظر لها قالت يا عبد الله غض النظر وارتجع خف من عقاب الله. Thank you. فتى مشغول والعقل في حيرة كتم الخبر على طول وانا امشي عالسيرة رجع الفتى مشغول والعقل في حيرة كتم الخبر على طول ما قالش عالسيرة ولما راح الليل قام بالعجل يجري ركب جواد وصار وسط الجبل بدري ولما راح الليل قام بالعجل يجري ركب جواد وصار وسط الجبل بدري نادى عليه غواد وصف شغل سكري نادى عليه غواد وصف شغل سكري وديل جيت ملفوف ولا حد بيدري اديني جيت ملفوف ولا حد بيدري مهرك معايا اللوف يا ابو الجمال كتان جودي على الملهوف خليك يبقى فرحان مهرك معايا اللوف يا ابو الجمال فتان جودي على الملهوف خليك يبقى فرحان نادت عليك الحال قالت له يا انسان مغرمة جوه شمال وانا حرير الوان الفتى وارتوى بس الغوى خلاه حاير ومشغول وعقله من جمال غتاه وشرب لكن واقف برضه بينظر لغا قلت يا اخي نظرتان ولهما حلال والاخرى حرام قال لغا يعني ايه قلت يعني شربت اذا كنت حاجه في الطعام انا تحت امرك مالكش حاجة عندنا توكل على الله مش كل الطير اللي يتاكل لحم انا شايفك كده بتبص كده بطريقة غريبة قال له طيب وزي ما تقول هو ماشي بقى الا انه دايما الممنوع مرغوب بنت في الجبل واتكبرت عليه هو ابن اغنى واحد وبيقول ده مفيش على الحجر غيري تنبت زي دي يعني تحتقره ازاي بقى ده انا اليزيد ابن مالك اغنى واحد في البلد مالك له جنود خاصة بيه وحرس بنت زي دي طيب ده شوية فلوس اشخشخلها بهم كده المال يصنع المعجزات ومشى الولد تاني يوم الصبح تنو جاي لها الشمس يا دوبك طالعه بص التقف ده صاحبنا جاي يجري على عرف المكان بقى. شوف قال لها السلام عليكم. قيتوا ايوة تعيدي الكده السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. انت جيت ليه؟ فتلخم بقى وقال لها اصلي اصل الحكاية كده يعني انت اسمك ايه الاول؟ انت عايز تعرف اسمي ليه؟ قال لها امبارح انت كسفتيني وكنت ببص كده ببصلك فزعلت مني وطردتيني وما عرفتش اسألك على اسمك. قلت لا تسأل عن شيء لا يهمك. قال لها لا ده انت تهميني ده انا جاي بالذات علشان طالب ايديكي. قلت فين ابوك فين اجلك؟ قال لها مش لازم ابويا يكون موجود، اللي موجود معايا اهم من الاب ومن كل شيء. قالت له ايه؟ قال لها المال. قالت يعني المال عندك اهم شيء؟ قال لها ايوه. قالت طيب عاوز ايه؟ لو تزوجتني هتاخد ايه؟ تدفع فيها مهر قد ايه؟ قال لها 1000. الفين 3000 10 هتعلق بالدغب. شوف بصيت كده وقلت ايه؟ يلي بمالك نسيت ربك وفضله عليك والمال في نظرك يخلي الدنيا ملك بمالك يخلي الدنيا ملك ايديك. ان كان مرادك اكون زوجة حليمة اليك اصغر على الولد واستغفر الاف موجود. اصغر مع الورد واستغفر اله موجود يمكن اله السماء ينعم بفضله عليك. ملوك الارض ارضى بالله ونحن عبيد خلق البرايا. اذا افتخروا بالعباد افتخرنا بالمرفع على عبايا. Thank you. إن كان مرادك أكون زوجة حليلة إليك. اصبر مع الورد واستغفر إله موجود يمكن يلاقي السماء ينعم بفضله عليك عليك. قالها والورد ده حاجة تتاكل؟ قالها لا. قالت له لا. امال ايه حاجة تنشرب؟ قالت له برضو لا. يا ده انت ماحي خالص، حتى ما انت عارف الورد ايه يعني تاخد السبحة دي. تنغى مطلع له سبحة وقالت له السبحة دي تاخدها وتروع على بيتك، مش عاوزة منك غير حاجة واحدة بس، كل يوم تستغفر ربنا. يا وحلا انت استغفر ربك انت تقول الكباتين حاجة انت جنب الرأي. قالت له تاخد السبحة دي وتقول للراجل المتصوف ازاي استغفر، لكن هقول لك تبدأ الاستغفار كده تقول حتى استغفر الله العظيم كل يوم 1000 مرة. قال لها بس؟ قلت اه. قال لها حلو قوي، وبعد كده اللي هيحصل ايه؟ قالت له اللي هيحصل ان بعد ال 40 يوم استغفار هتيجي على طول و ولكنه ما استغفرش. امال عمل ايه؟ شوف الاستغفر. قال وانا مالي من الحاجات دي يا عم. جانا المطوف جنة والحد ما وصلنا، جانا المطوف جنة والحد ما وصلنا، لحد ما وصلنا ورسينا ولا رسينا عندك يا طاغة وجينا، ورسينا ولا رسينا عندك يا طاغة جينا، في الروضة ولا جينا. جانا المطوف جلنا والحد ما وصلنا، جانا المطوف جلنا والحد ما وصلنا، لحد ما وصلنا ورسينا ولا رسينا في الروضة ولا وجينا، ورسينا ولا رسينا في الروضة ولا وجينا، في الروضة ولا جينا. وينك ما نقول نقول زيارتك هي أملنا، وينك ما نقول نقول زيارتك هي أملنا، وإن كنت ناوي أنا برضو ناوي، إن كنت ناوي عالروضة ناوي، وإن كنت ناوي أنا برضو ناوي، ودموع عليا شدل عليا، دموع عليا شدل عليا. صباح الفل صباح الفل. حاضر صباح الفل خدام. بقول بياع خمور الصفا بالليل صحاني وجابلي كاس خمر طعمه حلو رواني لما سقاني ناديت له جاتلي من تاني. بياع خمور الصفا بالليل صحاني وجاب لي كاس خمر طعمه حلو رواني لما سقاني ناديت له جاتلي من تاني وملالي كاس خمر خمرك حلو رواني قال لي ما تقدرش تشرب من خمورنا كاسين انفجر القلب قال لي ما تشرب تاني. رسول الله يا حاج محمد تشجع العالم دي لان العالم دي عطاشه قوي واللون ده اصله جديد عليهم. اعمل معروف عشان خاطر الصوابي. ومر 10 ايام 20 يوم 30 يوم 40 يوم هي قالت روح استغفر ربنا 40 يوم كل يوم 1000 مرة بس. يعني طلبت مهرها انه يستغفر ربنا والبنت كانت جميلة تستاهل يعني تقولها. لكن هي ما طلبتش مال. قالت اذا كنت عاوز تتزوجني ايه اسمك ايه؟ قالت ماليش دعوة لاسمك مش عاوز اعرف اسمك. اعرف اسمك امتى؟ يوم ما تقبض المهر. قال لها طب المهر كان؟ قالت 40,000 استغفر الله العظيم. 40,000 استغفر الله العظيم. طبعا الكل ابن السادة الرفاعية عايزين يسمعوا الست بتقول ايه وبتشرح وتقول ايه لمرجل. حاضر حاضر. الرفاعية السادة الرفاعية اللي هم اولاد احمد الرفاعي رضي الله. الله اللي قال للرسول اللي قال للرسول في ساعة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي وكادي دولة الأشباح قد حضرت فامدد يداك لكي تحظى بها شفتي. والست جت من بعيد ماشية بتتمخطر لابسة ثياب غلي لونه سندسي اخضر. الحلوة جت من بعيد ماشية بتتمخطر لابسة ثياب غلي لونه سندسي اخضر. بقول لها اسمك ايه؟ بتقول لي بستنظر اللي على خمر الليل دائما يسكر لما في بحر يتوه اعرفه باسمي ده انا اسم الجلالة ونوري للتقي نور للتقي نور. 40 يوم استكبر انه يذكر اسم الله مرة واحدة. قال استغفر ايه؟ ده باين عليها خايدة باين عليها في منتهى الخيابة. قال استغفر ده انا اشرب خمرة واسلي نفسي الاربعين يوم واروح لها في اخر الاربعين يوم واقول لها استغفرت وامسك لها سبحة. وفعلا اول ما وصل لها بقى ايه ومسك السبحة كده في ايده وقعد يقول سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحان الله يا حي يا رحمن أنا طالب الغفران يا حي يا رحمن راجع إليك ندمان قديم على اللي كان يا ربي يا رحمن سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يلا يلا بينا. قال لنا ابويا مستنيك هناك في الدار. انت استغفرت؟ قال لها زي ما انت شايفه من ساعة ما شفتك وانا عمال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على طول كده اهو ما غنيتش ابدا. يلا. قالت له لازم لا لازم ايه؟ قالت له لازم تكمل بقية المهر يا شاطر وتأدي فرض الاله في كل يوم حاضر وتبلي تقرا كتاب الله وتذاكر وبعد 40 يوم تعالى عندي ناديني وان شفت منك رجا لازم اقول حاضر. ابتدى ابتدى ابتدى المحتار. واه يا عيني اه يا عيني اه يا عيني شاهد الاسرار يا عيني قلبه رق ولمع يا عيني فيها ولع دمع يا عيني قلبه رق لازم تكمل بقيه المعمر يا شاطر. مع الفل مع الفل وتأدي فرض الإيمان. أغغغغ أغغغغ أغغغغ في كل يوم حاضر وتملت كتاب الله وتذاكر وبعد 40 يوم تعالى عندنا ديني وان شفت منك راجة لازم اقول حاضر. ملعونة. تفكرت نفسك ايه؟ فكرت نفسك ايه؟ كيلو بترة؟ ولا فكرت نفسك ملكة جمال العالم؟ ده انا بفلوسي اشتري 1,000,000 واحدة زيي. ده انا بس حبيت يعني انت طيب وانا غصبتك تيجي هنا. ثم اني راجل طويل وعريض زيك يعتدي على بنت وحيدة في الجبل هي دي الرجولة؟ الا ما انت نرفستيني. قالت عملت معاك ايه؟ تعال نبحث الموضوع سوا ببساطة. انت بتفصل حاجة وانا قلت لك تمنها كذا وانت ما دفعتش التمن. قال لها مش قلتلي روح استغفر؟ قلت لا انت ما استغفرتش تستكبرت على ربك اللي خلقك. طب مين اللي سوك في احسن صورة من جوه؟ ومين اللي زادك بنور العين من جوه؟ ومين اللي كان لك سند ومعين من جوه؟ ان كنت عارف صحيح نادي وقول جوه وذكر القلب باللفظ الجميل جوه جوه جوه. واحد احد مقتدر خالق عظيم موجود وذكره دايما بيجلي القلب من وش عرفك ان انا ما استغفرتش؟ انا فعلا ما استغفرتش. لكن عرفت ازاي؟ مين اللي قالك؟ قالت له قدوب لو عشقنا لجا عيون ترى ما لا يرى الناظرون. يا نال وطننا عرفني يا شمس الهداية، ميلادك يا نبي أجمل هدية، من المولى إلى كل البرايا، ظهر نورك يا بدري قبل آدم، واسمك يا نبي كان في البداية، وآدم يا نبي شاف رسمي اسمك، وكان اسمك بباب الجنة آية، ده آدم يا نبي شاف رسمي اسمك، وكان اسمك بباب الجنة آية، ولما شافوا قال يا رب توبة، بجاج المصطفى امحي الخطايا، عفى عنه إله العرش لما ندث باسمك وأولاد بالعناية، وقال له بطعنا أرضي آدم، وجاجد وامتثل واتبع سبيلي، ولك في دنيتي عزة وكرامة، ومنك يا نبي حيكون رسولي. قلوبنا عاشقين لك عيون، ترى ما لا يراه الناظرون. صاحبنا تخبل من ساعة البت كده، ما قالته ترعش والرعشة مسكته، قال له طيب انت عايزة ايه؟ قالته لازم تكمل بقية المغرب يا شاطر، وتأدي فرض الإله في كل يوم حاضر، ولابد تقرأ كتاب الله وتذاكر، وبعد 40 يوم تاني وتنفذ الروشتة دي. الروشتة التانية ما نفذتهاش خالص. تعال عندي ناديني يا اخويا، وان شفت منك رجا لازم اقول حاضر. وقعد صاحبنا بقى ايه، قال لها طيب اروح؟ قلت لا سيبك من المروح دي، طالما لقيت عندكم فرجدير، ولقيت عندكم حاجات مكيفات، ولقيت عندكم مش عارف ايه وكونديشن مش عارف ايه والكلام ده، انت هتسأل في الجنة ولا في النار؟ ما انت قاعد اهوت، والانسان غيالك ان دي الجنة وخلاص، ونسيت ان كل ما ذكر في القرآن من النخيل والرمان ما هو الا ذكر للمثل فقط، وأتوا به متشابها، لكن طعام الجنة يختلف عن طعام الدنيا، وسرائر الجنة تختلف عن سرائر الدنيا، والأركات اللي هناك مش موجودة زي اللي هنا. دي حاجات كده يا ربنا بيقرب لنا الأمثال عشان بس نعرف، لكن هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجي رأيك؟ قال له طيب وهقعد فين؟ انت شايف الحته اللي الغار اللي جوه دي، الحته اللي داخله لجوه دي؟ قال له يا نهار ابوك غار وانا مع الحصى. قلت انا عايز الراجل بتاعي يكون راجل بمعنى الكلمه، ايده مشققه، رجليك مشققه، رجليك خشنه، لان ربنا وضع فيه الخشونه مش نعومه. هتعملي زي سمير صبري الله يكسفه مطرح مراح؟ لا، ده انا عايزك انسان ايه، انسان بما يعني لا تتشبه نفسك ايه، لا تشبه النساء، راجل. وادي 40 رغيف مصوفين لهم عندي 80 يوم ما تاكلوش، كل يوم تاخد رغيف واحد. فلما صاحبنا جه واداته مصحف وسبحة، واداته مصلية، واداته فروة ينام عليها، وفروة يتغطى بيها، فروة تنبتو حولي. شوف بقى البيت باسلوبها، خلت الولد ابن الزواج عمل ايه، نزل منين لمين؟ يا سلام، قلت تواضع هنا من تواضع لله رفع. فالولد الجبل بقى ممل، والملل في الجبل خلاه يفتح المصحف لأول مرة يقرأ في المصحف، فتقع عينه على آية في سورة غافر أول الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله الله، وطلعت عليه جلاله وهو بيقول الله الله الله الله الله الله الله الله. ده لفظ جميل في القلب له معنى. الله ده اسم الله الحب جمعنا. الله الكريم موجود من هديك بيسمعنا. ابتدى مجرد ما قال الله كانت زي الخمرة اللذيذة وانهار من خمر لم يتغير طعمه، وانهار من لبن يا سلام لم يتغير طعمه، وانهار من عسل مصفى. الله الله الله، كلمة حلوة قوي لما بيرددها القلب بتبقى زي الايه الشراب الحلو. الانسان لما بيقول الله باخلاص لازم قلبه ينور من جوه، ومش ممكن يترك كلمة الله الله. ومروا 20 يوم، 30، 40، المدة انتهت. 42، 43، 44، 45، فات المعد والصبية قاعدة تستنى، ولما غاب عنها راحت بسرعة حدا. يا عين فات المعاد والصبية قاعدة تستنى، ولما غاب عنها راحت بسرعة حدا. وقفت على الغار، وقفت على الغار ونادت له: يا عبد الله انا جيتك لحدك هنا. ناداها: لا والله عني اوامر جاي، ده انا قلبي ترك دنياه ولا عد فؤادي يفكر غير في حب الله. قالت له: نلت المنى ومشيت في بحر غوى، حنعيش سوا نعبد ونموت سوا في رضا. Thank you. عاشت فيها روحي يا انا ذكراك التي عاشت فيها روحي على تستنى. ولما غاب عنا غاب راحت هي اللي راحت هي اللي راحت بسرعة حداه وقفت على الغار ونادت له مش عارفة اسمه ايه قالت له يا عبد الله ده انا جيتك لحدك هنا انا جيتك لحدك هنا نادى غدا يا لا والله عني اوامر رجعي انا قلبي ترك دنيا ولا عد فؤادي يفكر غير في صنع الله قالت له نلت المنى ومشيت في بحر رضا هنعيش سوا نعبده ونموت سوا في غواك فات المعد على ابوك قال من يطمني ابن الوحيد يا ناس فين راح بعيد عني فات المعد على ابوه قال من يطمني ابن الوحيد يا ناس فين راح بعيد عني طول غيابك ليه فين انت يا ابني Thank you.